أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 26 من شهر رمضان المبارك: اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا أسمع السامعين. لماذا قال اجعل سعي فيه مشكورا؟ هناك سعي مقبول وهناك سعي مشكور. السعي المقبول هو ذلك السعي الذي يتقبله الله عز وجل، ذلك السعي الذي فيه أدنى درجات القبول، والله عز وجل يعطي الأجر مقابل ذلك السعي. ولكن هناك سعي مشكور. السعي المشكور هو ذلك السعي الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ذلك السعي الذي لا يقبله الله فحسب، وإنما يشكرك الله عز وجل على ذلك السعي. والشكر من الله عز وجل شكر من جهة لا محدودة. معنى ذلك أن الشكر في بعض صوره يتصف بالأبدية وعدم الفناء. هل تعرفون بأن الشكر الذي شكره الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت قالوا ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، هذا السعي سعي مشكور، هل انحصر أثره في جرهم وفي تلك الأيام؟ أبدا. هل في أمته؟ أبدا. هل في أمة النبي الخاتم؟ أبدا. هل في البرزخ والقيامة؟ أبدا، لأن أهل الجنة يعيشون على مائدة إبراهيم من بركة الحج. الحج يعطي المؤمنين من زمن إبراهيم إلى قيام الساعة درجات في الجنة، درجات لا نهائية غير فانية، هو هذا معنى الخلود. معنى ذلك أن السعي ماذا؟ سعي مشكور، بدأ من بناء الكعبة ولا ينتهي هذا السعي إلى حياة الأبد في جنات الخلد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا. هنا أخواني، العيب المستور، ما معنى العيب المستور؟ العيب الذي بالواقع موجود ولكن مستور عن العباد. ما قيمة هذا الستر؟ إنسان يعيش المرض الباطني القاتل يقول: يا رب استر علي العيب. وهذا هو المتعارف عند الناس، يخافون الفضيحة عند الخلق ولا يهمهم بعد ذلك ما يفعلون في السر. أنا أقول لعل المراد من العيب المستور هنا العيب الذي لا بروز له في النفس. الإنسان الدرجة الأولى أن يسلب عيوبه الباطنية التأثير الخارجي. إنسان لا يمكنه أن يقتلع الحسد من وجوده، لا يقتلع الحقد والتكبر من وجوده. الخطوة الأولى إخواني أن نمنع من تأثير العيب الباطني في الخارج، هذه أول خطوة لتصفية الباطن. الذي يعمق الملكات الخبيثة ويؤصل ذلك في النفس عبارة عن المدد الخارجي، العمل الخارجي يعمق العيب الباطني. ولهذا قيل في علم الأخلاق: إذا أحسست بحالة من الحسد تجاه مؤمن ما، الخطوة الأولى أن لا تعمل بحسدك نميمة، غيبة، كلاما، وقيعا. الخطوة الثانية أن تحسن إليه متعمدا، تخصه بالثناء، تخصه بالتكريم والدعاء. لماذا؟ حتى تكون حركة معاكسة لما في الباطن. هذا الإنسان إذا واظب على هاتين الحركتين، عدم الاستسلام والمعاكسة، إنسان عند بذور التكبر لا يتكبر خارجا بل يتعمد ويتكلف التواضع، إنسان عنده حالة البخل لا ينفق ولكن لا يستسلم للبخل ولكنه يجبر نفسه على الإنفاق. إذن هذه المقولة الباطلة التي يرددها البعض أن الملكات غير قابل للعلاج مقولة باطلة، ومما يوجب اليأس في النفوس. أنت إنسان فطرك الله على الحسد، عليك أن لا تعمل بالحسد، وإما الحسد الباطني فلا يزال. هذه بأية آية أم بأية سنة اعتقدنا هذا الاعتقاد الباطل أن الملكات لا تقبل التغيير؟ وقد رأينا خارجيا ناس ذو ملكات خبيثة زالت عنهم الملكة للعمل فحسب. إذن العيب المستور هو ذلك العيب الذي لا أثر له في الخارج. نعم، المرحلة الأرقى من العيب المستور كناية عن العيب المعدوم. لا يكفي أن يكون العيب مستورا لمعنى عدم التأثير، بأن يعدم من أصله، وهذا هو معنى القلب السليم الذي أشرنا إليه في مناسبات عديدة. القلب السليم هو ذلك القلب، واقعا هذا التعبير أخواني أخواتي احفظوها عني هذه الليلة، القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل ولا أحد غير الله في هذا القلب. قلب خال لا من العيوب والملكات بل مما سوى الله عز وجل. لو فتشوا قلبي رأوا ما به سطران قد خط بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. هذا القلب لا يوجد فيه إلا الله ورسوله وأحباؤه ومن لله فيه نصيب. رحم الله جعبل عندما وقف أمام الرضا عليه السلام قال عبارة جميلة، قال أحب قصي الرحم من أجل حبكم. قصي الرحم، رحم إنسان لا تربطني به صلة أو صلة بعيدة، أحبه وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. نعم، هذا هو المنطق، أن الناس في قلبي لهم درجات، هذه الدرجات لا بحسب النسب ولا بحسب الحسب ولا بحسب العلاقات الأرضية، وإنما بمقدار ما لهم لله من نصيب، أعطيهم من الحب والقرب والود بمقدار قربهم من الله عز وجل. ولا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان إلا إذا وصل هذه الدرجة العالية من خلو النفس من أي شائبة من شوائب الالتفات إلى غير الله عز وجل. وأختمها بعبارة أخرى جميلة، يقولون بأن التوحيد أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله. هذا هو التوحيد، كلمة التوحيد أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى على محمد وآل محمد، وجعلنا من عبادك الصالحين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.